بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. هذا الحديث مقياس لكل أحد يزن به نفسه. إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله من المكانة أو الرتبة أو المنزلة، فانظر ماذا لله عندك من التعظيم والمحبة والإجلال وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والمراقبة في السر والعلن والمسارعة في مرضاته والاستحياء منه والاستعداد للقائه وما أشبه ذلك. فمن أراد من الرجال أو النساء وجميع المكلفين أن يعلم ما له عند الله من منزلة ومن مكانة فلينظر ما لله عنده. فهل أنت ممن يعظم الله عز وجل ويحبه ويخاف منه ويرجوه؟ الدعوة سهلة، يمكن لأي أحد أن يدعي ذلك ويقول إنه يحب الله ويراقبه ويخاف منه ويرجوه ويستعد للقائه، لكن أين أنت في الصلوات الخمس؟ ما حظك من كتاب الله عز وجل؟ ما حظك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدع؟ ما حظك من اجتناب الشرك قولا وعملا؟ ما حظك من النوافل، من بر الوالدين، من صلة الرحم، من حسن الجوار، من طيب الكلام ولينه؟ ما حظك من سائر الأعمال الصالحة؟ أضف إلى ذلك أن الإنسان قد يعمل الأعمال الصالحة وغيره قد يعمل مثلها، بل ربما غيره قد يكون أحيانا أسبق إلى الأعمال الصالحة منه، وعنده بعض الأعمال يفوقه فيها، لكن في قلبه من الإيمان واليقين والمحبة والتعظيم لله عز وجل كأمثال الجبال. ولهذا قال أبو بكر بن عياش: قال: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في القلب، شيء وقر في قلبه. يعني كان هناك من الصحابة من حيث الحفظ والرواية الحديث من هم أكثر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهناك من كان لهم نصيب في الشجاعة والفتوحات ما هو معلوم، وهناك من كان لهم في أبواب كثيرة من أبواب الدين جهادا وبذلا وقياما وصياما، لكن أبو بكر رضي الله عنه كان في قلبه شيء عظيم من توقير الله وخشيته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه. ولهذا كم من إنسان ربما يكون غيره أوفر حظا منه في كثير من النوافل والمستحبات، هو يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويأتي بنوافل، لكن ما في القلوب. كم من إنسان تجد أن عنده من الصدقة، من البذل، من الصيام والقيام، النوافل، في قلبه من الغل والغش والحسد والكبر والعجب وقلة المراقبة لله وقلة الخوف منه في السر، وإذا خلى بشيء من محارم الله ربما انتهكها. فحينئذ ماذا في قلب هذا العبد؟ ماذا في قلبه لله؟ فلهذا لا يقتصر فقط على النظر في الأعمال. نعم الإنسان ما سيعمل الواجبات ويترك المحرمات ويسارع ويسابق بالنوافل والمستحبات إلا وفي قلبه من الخير ما في قلبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما في الصحيحين عن نعمان بن بشير. لكن الناس يتفاوتون، ولذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بأقوال بأعمال بأحوال من أحوال القلوب، تزداد المحبة لله، يزداد العلم، تزداد المراقبة. ولهذا قالوا من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، كان من الله أخوف. والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فينظر الإنسان ماذا لله عز وجل عنده من إخلاص في أعماله وأقواله. لقد كان جمع من أهل العلم ألفوا كتبا، وكان بعضهم في أول كتابه وبعضهم في آخر كتابه، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم كانوا يفرغون من أعمالهم وقالوا اللهم لا تجعل أعمالنا وبالا علينا، اللهم لا تجعل أعمالنا وبالا علينا. يكون الإنسان عياذا بالله علمه أو عمله وبالا عليه، فعلمه في واد وعمله في واد، وقلبه في خراب، وعدم استقامة من الباطن، عدم قناعة بهذا الدين والاستقامة عليه، وإنما يسير مع الناس، يسير مع الناس. والمراقبة لله قليلة لكن المراقبة للناس، وهكذا. فلذلك هذا الحديث ميزان عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، من إخلاص، حبة، توكل، مراقبة، خشية، رجاء ونحو ذلك. وانظر أيضا في أعمال، في فعل الواجبات وترك المحرمات، وانظر في المستحبات. والله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل يعطي كما في الحديث الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطى الإيمان إلا لمن يحب. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا جميعا بالإخلاص له، التقوى له، والمراقبة له، والمحبة والتعظيم والإجلال له، والرجاء لما عنده، والاستعداد للقائه، ويثبتنا على دينه حتى نلقاه، ويعيذنا من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلهنا.